نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عمر من الرياض يقول فيه: من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا تغضب، فهل من توجيه سماحة الشيخ على ضوء هذه الوصية النبوية مع بيان آثار الغضب وجزاء من يكتمونه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محمد صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، يقول الكلمة واحدة تحتها من المعاني والفهم الله به عليم. سأله رجل فقال: يا رب أوصني. قال: لا تغضب. فأتاه من عن يمينه وعن يساره ومن خلفه كله يقول: لا تغضب، لا تغضب، أوصني. قال: لا تغضب. لماذا هذه الوصية في هذا الأمر العظيم؟ لا تغضب فقط. أن ذلكم أن الغضب بلاء ومصيبة، فإن من ابتلي بالغضب ربما يفقد عقله ووعيه ويصر تصرفات خاطئة يندم عليها إذا أفاق من غضبه. والغضب مراحل كما معلوم، مراحل ودرجات بعضها أشد من بعض. فمن الغضب ما يسلب العقل ويغير الفكر ويجعل الإنسان يتصرف تصرفات لا شعورية ولا عقلية، تصرفات خاطئة ربما ضرب نفسه أو ضرب ولده أو امرأته أو قد نارا أو كسر إناء، تصرفات جنونية. ولهذا الغضب شعبة من شعب جنون. يقول صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى احمرار عيني وانتفاخ أوداجه؟ فهو مصيبة. والشيطان يفرح بالعبد حين غضبه، فإنه في الغضب يتصرف صرفات سيئة، يطلق امرأته، يسب نفسه، يسب ربه، يسب نبيه، يسب والديه، يفعل أفعالا سيئة خطيرة. إذا أفاء من غضبه وتدبر ما قال ندم على ما قال وندم على ما فعل، لكن سيطر الغضب على قلبه فأنساه كل شيء. فلهذا النبي حقا: لا تغضب، لا تغضب. والغضب صفة من صفات الله، لكنها في حق الله صفة كمال وجلال. قال جل وعلا: فلما آسفونا أي أغضبونا في قوم فرعون، وقال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فالغضب حق الله صفة كمال، لأن الغضب حق الله صادر على من خالف أمره وارتكب نهيه وجرأ على محارمه من الكفار والمنافقين وغيرهم ممن ساء فعله وقبح سيرته، فله من غضب الله على قدر من انتهك من محارم الله. فالله يغضب، وغضب الله إن ينتهك العبد محارمه، فهو في صفة في حق الرسول كمال وجلال، لكنه في حق المخلوق صفة نقص. اللهم إلا يكون غضب في ذات الله وفي سبيل الله وعند انتهاك محارم الله، فذا غضب محمود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يغضب إلا إذا انتهك محارم الله، فلا يقوم لغضب قائمة، يعني غضب في محله، غضب دين وإسلام، لا غضب تهور وجنون، ولكنه غضب لله لينصر دين الله ويذل أعداء الله ويقضي على المفسدين والمجرمين. أما غضب المخلوق فهو غضب نقص في حقه، لأنه يغضب أحيانا عندما يساء إليه بقول أو بفعل، وعندما يرى بعض الأشياء التي لا يريدها يغضب غضبا قد يكون غضبه في غير محله وفي غير سبيله. أما في حق الله فهو صفة كمال وجلال، فهو جل وعلا متصف كل كمال وجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والغضب مصيبة عظيمة، ولكن على المؤمن أن يعالج هذا الغضب، لأنه خلق وجبلة، لكن على المؤمن يقاوم هذا الغضب بالآداب النبوية المعروفة المذكورة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضبان إذا غضب: إذا كان قائما يقعد، وإن كان قائما يضطجع، وليتوضأ وليتعوذ بالله من الشيطان، فإن هذه الأمور ربما تخفف عن آلام الغضب والله مدح عباده بقوله وإذا ما غضبهم يغفرون فهم يغضبون، لكنهم لا يأخذون بالغضب، بل إذا غضبوا غفروا وعفوا وإذا ما غضبهم يغفرون. وقال جل وعلا في حق أهل الجنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهم إذا غضبوا كظموا غيظهم، لا لأجل تحني، لا لأجل انتظار فرصة للانتقام، ولكنهم يخضمون غيظهم ويعفون عمن أساء إليهم ويتحملون كل ذلك في سبيل الله، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فينبغي للمسلم إذا غضب أن يتقي الله ويتذكر غضب الله عند انتهاك محارم الله، وأن هذا الإنسان ربما أغضب الله بارتكاب بعض نواهيه، ومع هذا فالله لا يعاجل العقوبة، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن لنتقي أهل الغضب ولنقف مع أنفسنا عند الغضب، هل هذا الغضب نافع، هل هذا الغضب عواقب ممدوحة، أم غضب تهور وجنون عواقبه سيئة. فكل غضب يدعوك إلى قول السيء والفعل السيء فغضب مذموم، وكل غضب يدعوك إلى محاولة دينك والانتصار دين الله من غير تهور فهذا غضب ممدوح. هذا هو المطلوب منا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الأخلاق السيئة. اللهم آمين. ما جزاء من كظم غيظه وغضب السماح؟ جزاؤه الخير، لأن قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة سارة تقول ما حكم تارك الصلاة مع أنه لا يجحدها وإنما تهاون وكسلا ويعد نفسه بين وقت وآخر بأنه سوف يبدأ بأدائها يوما ما؟ يا إخواني، الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول أركان العملية، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فأولها الصلاة وهي عمود الإسلام، والصلاة منزلتها في القرآن والمنزلة العظيمة، ذكرها الله مع الزكاة في أكثر من 84 آية. ومن تأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأى للصلاة أهمية عظيمة وشأنا كبير، هي عبادة تعبد الله الأنبياء قبلنا. قال الله عن إبراهيم بأنه بدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وقال جل وعلا عن عيسى عليه السلام أنه قام في المهد وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصلاة عماد الإسلام، فهي أعظم أركان عملية، وهي أعظم الأركان بعد التوحيد. هذه الفريضة العظيمة افترضها الله على العباد في اليوم والليلة 5 مرات يؤدونها كاملة، وكان في الأصل 50 في اليوم والليلة، ولكن الله خففها إلى 5 وقال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فالصلوات عنوان الإيمان، أداؤها يدل على الإيمان وتركها يدل على الكفر والضلال. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أنهم إن لم يوحدوا ولم يؤدوا الصلاة ولا الزكاة يقاتلون على هذا. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن من لم يصلي ويزكي ليس أخا لنا لأنه فارق لديننا. والله جل وعلا جعل هذه الصفات، جعل هذه الصلاة من أعظم وأجل أخلاق المؤمنين الذين ألفلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أو قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال في حق المؤمنين والذين هم على صلاتهم دائمون. وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وذم المتهاونين بها والمستخفين بشأنها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجعلها علامة النفاق. يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأخبر جل وعلا عن النار إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فسوى في العذاب النار بين تارك الصلاة وبين المكذبين بيوم الدين دل على كفر تارك الصلاة وأن عمله عمل سيء. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الصلاة لها تميز من بين سائر أركان الإسلام الثلاثة. فالصلاة تجب على المسلم في سفره كما تجب في إقامته فلا تسقط في سفره بل يؤديها مسافرا كما يؤديها مقيما. قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يؤديها المريض كما يؤدي الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع مستلقيا. يؤديها الخائف كما يؤديها الآمن. فإن قال جل وعلا فإن خفتم فرجانا ركبانا فإذا أمنتم أيطمننتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أيها المسلم فهذه في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكفر على تاركها قائلا بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيا أيها المسلم لا عذر لك في ترك الصلاة. اعلم أن عدم اتيانك بالصلاة دليل على فساد قلبك وانعدام الإيمان من قلبك. إذ لو كان فيك إيمان صحيح لأديت هذه الفريضة طاعة لله. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه فريضة الإسلام في اليوم والليلة 5 مرات يؤديها المسلم بطمأنينة ومحبة لها وحرص عليها وأعلى على أدائها طائعا لله متقربا بها إلى الله يعلم أنها سبيل النجاة من عذاب الله. فيا أيها المسلم إياك والتهاون بها. إن كنت تاركا لها فمن الآن انهض وقو عزيمتك وارجع إلى الله وتب إليه وأدي هذه الصلاة بكل ممكن. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين القيم هو توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالحذر الحذر من ترك الصلاة والتهاون بها. وإن زعم أنه يؤمن بوجوبها إذا لم يؤدها دل على أن الإيمان بها ناقص. إذ لو كان الإيمان بوجوبها موجود حقا لأدى ذلك إلى المحافظة عليها. أما من جحد وجوبه لله فهذا مرتد للإسلام بإجماع الأمة. حلال الدم والمال لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بينه وبين إقارب المسلمين، لأن من جحد وجوبها أو شك في وجوبها فهذا بإجماع الأمة مرتد عن الإسلام، أما المقر بوجوبها التارك لها فالجمهور على كفره، لأن النصوص أطلقت الكفر على تارك الصلاة دون تميز بين من كان مقرا بالوجوب أو لم يكن مقرا بالوجوب، إلا أن الجاحد لها بإجماع الأمة أن هذه ردة عن الإسلام لا يمكن أن يقبل صرفا ولا عدلا، لأنه ترك فريضة عظيمة وركنا أساسيا من أركان الإسلام. نسأل الله أن يعين على المحافظة عليها وأن يتقبلها منا وأن يجعلنا من المصلين، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: هل التفكير بالذنب أو المعصية دون عملها يعد ذنبا أو محرما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما نزل أشق على الصحابة فأتوا النبي وجلع الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل مطيق الصلاة والزكاة، وهذه آية لا طاقة بها قومه. قالوا: قول الله، وإن تبدوا ما في أنفس وتخفوه يحاسبكم به الله. قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخها الله بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدل على أننا غير مؤاخذين بأفكارنا وهواجيسنا، لكن ينبغي منا أن نحرص على أن تكون أفكارنا وهواجيسنا وأحاسيسنا فيما في خير لنا في أمر ديننا ودنيانا، لأن التفكير بالمعصية وتحدث بها ربما انتقل من فكر إلى إلى إلى إلى الوجود إلى محاولة ونحو ذلك. فالمطلوب منا عندما نحس من الشيطان بتلك الوساوس أن نتعوذ بالله من شره، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول: هل الوسوسة هي في الطهارة؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس نفسه. الله جل وعلا محيط بنا وعالم بسرنا وعلانيتنا، ما نطقنا وما ننطق وما يجول في أفكارنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل: إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل: إن تبدوا ما في صدوركم تخفوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فعلم الله محيط بنا في كل أحوالنا دقيقها وجليلها، لكن من كرمه أنه لا يؤاخذنا إلا بما نطقت بألسنتنا أو عمل جوارحنا، وإلا فجميع ما نهوى وما نجول في أفكارنا، فالله مطلع على ذلك وعالم به، لا يخفى شيء في الأرض، إن الله لا يخفى شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع سامي الرشدان يقول: أنا من سكان الأحساء وأعمل في الدمام، وطبيعة عملي أن أعمل يوما في الدمام ويومين في الأحساء، هل يجوز للجمع والقصر في اليوم الذي أكون فيه في العمل في الدمام؟ إذا كنت في العمل في الدمام والدمام بينه وبين الأحساء ما يزيد عن 150 كيلو فلك الجمع والقصر. المسافة كم سمعت شيخ المفروض؟ 8 كيلو. 8 كيلو. وبين الأحساء والدم أكثر من ذلك. نعم أكثر من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ وأحسن إليكم. المستمع سالم يقول أو يسأل عن المقولة: من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل، هل هذا حديث؟ وإن لم يكن فهل المعنى صحيح؟ هذه حكمة يقول العلماء، يقول أوقاتك إن شغلتها بالخير وإلا أشغلت الباطل، بالأمرين لن تكون واقع حركة، لا بد من تحرك، فإما أن يكون في سبيل الله أو يكون في سبيل الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأنت إما تبقى خير وأعمال صالحة أو تفكر في أمور سيئة، والله مطلع وعالم بكل ما يكون منا، لا يخفى عنه منا. قال جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن قراءة سورة الواقعة كل ليلة وأنها تمنع الفاقة. هذا يروى عن مسعود أن قراءة سورة الواقعة كل ليلة أمان من الفقر، في أحاديث وإن كان فيها مقال. على كل حال، القرآن كله خير، وتلاوة أي سورة منه كلها خير وعمل صالح، فقراءة القرآن قبل النوم وتذكر ذلك خير للإنسان ونعمة، سواء صح أم صح، لأن القرآن خير. قال جل وعلا: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول: كيف تمحو الحسنة السيئة؟ هل تذهب السيئة وتبقى الحسنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم لأبي معاذ وأبي ذر: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها الحديث. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنه قبل امرأة من لا يحل له، قال: إنها صليت معي؟ فقال: نعم. قال: إن الله قد مهى عنك بهذه الفريضة، ذلك الخطأ، لأن الله يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات تقضي على السيئات، إذا أكل الحسنات تلاشت السيئات، وبالعكس عندما تقل السيئات وتتابع الذنوب تقل الحسنات. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.